بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وصلنا في جامع الترمذي رحمه الله أبي عيسى إلى الباب 82 من أبواب الصلاة، باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والحديث 64 بعد 200. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي. حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة، وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. نعم، هذا الباب فيه الرد على أهل الرأي، فإن أهل الرأي لا يرون الاعتدالين من الصلاة، من أركان الصلاة، ولذلك هم بعد الركوع يسجدون مباشرة، وإن اعتدل الرجل فإنه عندهم ليس على وجه الوجوب، وبعد السجود الأول يرجعون مباشرة للسجود الثاني. ونلاحظ هذا الآن في عوامهم الذين يأتون هنا من الباكستان والهند وغيرهم يفعلون هذا، وهذه الصلاة باطلة عندنا ولا شك في ذلك، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بين له قال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وهذه كلها من أركان الصلاة، فصلاة المسلمين هي ركوع وسجود وقيام وقعود، وكلها باطمئنان، كلها باطمئنان. فمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلا تجزئ صلاته. وهنا ما ذكر مالك، وإن كان مالك معهم، مع الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، على اشتراط الاعتدالات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك ولم يتركه مرة واحدة. ولكن كما تقدم أن الترمذي إنما يذكر ما وصل إليه بالسند، فإذا لم يصل له بالسند عن مالك شيء ما يذكره، ولا يعني عدم ذكره له أنه لا يقول بهذا، عدم ذكره له لا يعني أنه لا يقول هذا. وهذا أمر عظيم صلى الله عليه وسلم، جرهم الرأي إلى مثل هذه الصلاة الفاسدة، جرهم الرأي إلى هذا وقلة الاعتناء بالحديث. وحجتهم قالوا أن الله يقول: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهذا هو طريقتهم في الوقوف عند متشابه القرآن. السنة أن الله عز وجل أنزل على رسوله السنة كما أنزل عليه القرآن: اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ترك الاعتدال هذا وإقامة الصلب. نعم. باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد قال حديث علي حديث حسن صحيح، يعني قال الترمذي كالعادة. نعم، في بعض النسخ قال الترمذي ولا هكذا قال. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع، وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في صلاة المكتوبة. نعم، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قال سمع الله من حمده قال: ربنا ولك الحمد، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. لكن مبني على القاعدة المشهورة، هل قال هذا لأنه إمام فلا يقوله إلى الإمام كما قال ذلك الإمام أحمد، أو قاله مبلغ فيقوله الإمام والمنفرد والمأموم؟ والباب اللي بعده يكمل هذا الباب، لأن الباب اللي بعده فيه أمر، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في الرواية المشهورة عن أحمد إن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد هو الذي يكمل هذا من السماوات ومن الأرض، وهذا في الباب الذي سيأتي بعده. وأما الشافعي فقال إن هذا يقوله ثلاثة، الإمام والمأموم والمنفرد، وهي أيضا رواية عن أحمد ورجحها كثير من أصحابه أنهم يقولون هذا. والله أعلم، هذا خير وهذا خير. نعم. باب منه آخر. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. نعم، عند ابن سيرين والشافعي وإسحاق المأموم يكرر التسميع ثم التحميد، نفس المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما عند الإمام أحمد فإن المأموم لا يكرر التسميع، وإنما يقتصر فقط على لفظ الحمد، يقول ربنا ولك الحمد، لأن الحديث قال إذا قال الإمام، كان هذا الحديث أمر وأوضح، والحديث السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، وقد يحمل عند الإمام أحمد قوله السابق في حديث علي على أنه خاص بالإمام، لأنه كان يقوله لأنه إمام، كما هي القاعدة المشهورة. هنا قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والرواية الأخرى عن أحمد قال إن هنا ما يعني نفي الزيادة، قولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره، يعني ما علمتم، قولوا ما علمتم، لكن اقتصر فقط على هذا ربنا ولك الحمد. فهذا مذهب وهذا مذهب، ومشهور أحمد هو هذا، أنك تقول ربنا ولك الحمد المأموم ولا تزيد عليها. وفي أيضا حرص الملائكة على الخير ومتابعتهم الخير، لأنهم مخلوقين من نور يبحثون عن نور، فهم يتسابقون على الخير. من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، يقوي القول الأول أن المأموم يقول هذا أيضا. لما قال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها وهو مأموم؟ قال أنا يا رسول الله، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل مدحه على أن المأموم يزيد على لفظ التحميد. والله أعلم. نعم. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. حدثنا سلمة بن شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. هذا هو كما قال عند أكثر أهل العلم، إذا هوى إلى السجود يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا قام من السجود يرفع يديه قبل ركبتيه، فتكون الركبتين أول ما يقع على الأرض وآخر ما يرتفع من الأرض، هذا هو الظاهر. وكما في الحديث الذي بعده بروك الجمل، نهى أن نقلد الجمل في البروك، وبروك الجمل كل من رأى الآن الجمل يبرك يرى هكذا، مقدمة جسمه تنزل أولا ثم ينزل مؤخر جسمه هكذا، فيكون مثل اللي يبدأ بيديه قبل ركبتيه. والله أعلم. وهذه المسألة كما تلاحظون يعني بحثت كثيرا، لكن هذا هو الظاهر أنه يبدأ بركبتيه قبل يديه. نعم. باب آخر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. نعم. حديث أبي هريرة هذا هو قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. واضح أن برك الجمل هذا أنها منهي عن تشبب الحيوانات في أشياء كثيرة في الصلاة، فبرك الجمل صفة واضحة أنه أول ما ينحط أوله ثم مؤخرته، إلا إذا احتاج، إذا كان محتاج زحام أو تعب فقدم يديه فلا بأس، لكن السنة والموافق لهيئة الصلاة من حيث النشاط أنه يضع ركبتيه قبل يديه. أنت يسر لهذا. نعم. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. حدثنا أبو ندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو من منكبيه. وفي الباب عن ابن عباس وائل بن حجر وأبي سعيد. حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. من يعني بقوله مالك؟ مالك. فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، هذا مالك مشهور عن مالك أنه لو، ومالك يقول على الجبهة والأنف، لكن يقول لو ارتفع أنفه السجود كله ومكن جبهته فسجوده صحيح، وعند غيره من العلم لا يجزئه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سبعة أعظم قال الجبهة والأنف وأشار الجبهة وأشار للأنف، هذا عظم واحد وهو السابع، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلا بد من الأعضاء السبعة وإلا ما تصح السجود ولا يصح الصلاة. ففي حديث أبي حميد الساعدي هذا ثلاث سنن في السجود. السنة الأولى إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ولذلك قال الفقهاء لا يسجد على قطن منفوش ولا يسجد على أشياء ما تتماسك، لابد أن يكون يسجد على شيء صلب حتى يمكن جبهته وأنفه من الأرض ويطمئن. والأمر السنة الثانية هو نحى يديه عن جنبيه، يجعل فراغ بين اليدين والجنبين، نوع مجافاة وسيأتي إن شاء الله. والثالثة وضع كفيه في السجود حذو منكبيه، كأنها في تكبيرة الإحرام، إذا كنت ساجد كأنك في وضع تكبيرة الإحرام، ما تكون اليدين عند العينين ولا تكون اليدين بعيدة عنك كما يفعل بعض الناس، ولا متقدمة ولا متأخرة، وإنما تكون حذو المنكبين إذا سجدت وتجافي. وإذا جمعت السنتين هذه صارت المجافاة معتدلة، إذا كانت يديك حذو منكبيك ثم جافيت تكون المجافاة معتدلة، أما إذا كان أزحت اليدين عن محاذاة المنكبين ستكون مجافاة شديدة أو تكون بدون مجافاة. فهاتان السنتان بعضها يضبط بعض، نحى يديه عن جنبيه ووضعهما حذو منكبيه. نعم. باب ما جاء إن يضع الرجل وجهه إذا سجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت البراء بن عازب: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه. وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد. حديث البراء حديث حسن صحيح غريب. نعم. حجاج بن أرطاة. نعم. وهو السبيعي. نعم. وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه، أن تكون اليدان قريب من أذنين، يعني كما في حديث أبي حميد حذو المنكبين، إذا كانت حذو المنكبين ستكون قريبة من الأذنين. نعم. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة وجابر وابي سعيد، حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. نعم. سبعة آراب يعني أعضاء، الآراب الأعضاء. ولذلك لما قالت عائشة أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، قال علماء الإرب العضو والأرب الغرض أو الحاجة والشهوة، فالإرب العضو وجمعه آراب، سبعة آراب. لكن هنا مقتصرة، الوجه والكفان هذا إرب واحد لأن عظم واحد، الجبهة والأنف وبطون الكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه السبعة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه، هذا حديث حسن صحيح. نعم، أمر هذا أمر وهذا واجب، ولذلك ننصح إخواننا بعض الشباب إذا سجد يرفع أطراف قدميه ما تمس الأرض، وبعضهم يسجد على جبهته فقط، وبعضهم يسجد على أطراف أصابعه الآن وهكذا، فهذا كله لابد ينبهون، إذا فسدت الصلاة إذا فسد السجود فسدت الصلاة، لابد ينبهون على أنك تمكن سبعة أعضاء من الأرض، والسجود كما لا يخفاكم هو أشرف هيئات الصلاة وأعظمها، ولذلك لا يكرر في الركعة الواحدة مرتين إلا هو، فإن القيام الأول للقراءة والقيام الثاني للتحميد والاستعداد للسجود، والركوع مرة واحدة والجلوس مرة واحدة والسجود مرتين، وهو لب الصلاة وأوضح حالات العبد القولية والفعلية. القولية أوضح حالات العبودية المحضة تكون في الدعاء القولي، وأوضح حالات العبودية الفعلية تكون في السجود، وسبحان الله أمر الإنسان في السجود أن يكثر من الدعاء فيكون ذل على ذل، وهو أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، ونصيب الأرض منه سبعة أعضاء، بخلاف القيام والركوع نصيب الأرض منك عضوين فقط، القدمين فقط، فينبغي الاعتناء بهذا. ولذلك حتى لا تكف شعرك ولا ثيابك، إذا هويت للسجود لا تحرم الشعر والثياب من فضل السجود، فكف الشعر كان العرب لهم شعور، ربما كف شعره حتى لا يسجد معه أو حتى لا يصيب التراب، نهوا عن ذلك لأن الشعر يسجد أيضا ويريد فضل السجود، وكذلك ترفع الثياب حتى لا تسجد معك حتى لا يصيبها التراب، كل هذا منهي عنه. نعم. باب ما جاء في التجافي في السجود. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرع بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة جمع راكب، وهذا كان في الحج، فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه. نعم، العفرة البياض المخلوط ليس البياض الخالص، ومنه الجمل الأعفر أو العفر والجمال العفر ونحو ذلك العفرة، فيقول كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه عليه الصلاة والسلام، معناه أنه كان يجافي وهو كان لابس رداء في الحج، لكن أي مجافاة سيظهر فيها العفرتين بياض الإبطين إذا كان عليه رداء فقط، وهو كان إمام ليس بجانبه أحد يؤذيه، فهذا في المجافاة، قالوا أرى بياضه. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وابن محينة وجابر وأحمر بن جز وميمونة وأبي حميد وأبي أسيد وأبي مسعود وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة، حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أهل العلم. وأحمر بن الجزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. وعبد الله بن أرقم الزهري كاتب أبي بكر الصديق وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما نعرف له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدة فوائد جمعها أبو عيسى رحمه الله. فمثلا من أراد أن يبحث هذه المسألة خرج له كل الأحاديث في الباب عن فلان وفلان وفلان، كل من روى التجافي خرج له في مكان واحد وحكم على الحديث، وذكر عبد الله بن أقرم وأحمر بن جزء وليس لهم إلا هذا الحديث، وفرق بين عبد الله بن أقرم وعبد الله بن أرقم، كلها فوائد وخدمة للحديث هذا. فالترمذي كما تقدم وإن كان يقل الأحاديث ليس كأبي داود، لكن إذا أتى بالحديث خدمه من كل وجه، من حيث المسائل الفقهية والمسائل العلل ومسائل الرجال ونحو ذلك رحمه الله. نعم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعي افتراش الكلب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة. حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. هذا حديث حسن صحيح. نعم. من راقب صلاة المسلم يجد أن الصلاة نشيطة تدل على النشاط والإقبال، ليس فيها الارتخاء، وراقبها في كل الأشياء. كان فيه تطبيق في الركوع ثم نهي عن ذلك وأمروا بالركب، والركب أبلغ وأشد التطبيق، إنما هو إطلاق اليدين بين ركبتين ثم أمروا بالركب. الصلاة أمروا بقبض في القيام بالقبض، وأمروا بالقراءة في الهوي في الاعتدال، الهوي على الركبتين. السجود يكون باعتدال بدون انبساط الكلب. الجلوس يكون بافتراش بدون رمي الرجلين تفترش وتنصب القدمين. فكل من راقب صلاة المسلم وخاصة السني صاحب الحديث يجد الصلاة المتماسكة، الصلاة النشيطة الواضح فيها الإقبال والهمة، وليست الصلاة التي ميتة المرتخية كصلاة الآن بعض الناس تجد كأنه مجبور على الصلاة، رامي أعضاء في السجود وفي الركوع وفي الجلوس، يسحب نفسه سحب. فمن ذلك في السجود يكون معتدل، ليس فيه انبطاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين قبلته ممر الشاه فقط، معنى هذا أنه ما كان يسترسل في الانبطاح، يعني القريب من الانبطاح هكذا، لا، وإنما كان سجود المعتدل المرافق مرفوعة عن الأرض ومجافاة قليلا واليدين مبسوطة حذو منكبيه والرجلين منصوبة وأصابعها إلى القبلة، وهذا هو الركوع الشديد، الركوع الواضح فيه الإقبال، ثم يملأه بالذكر والخشوع. وراقب كل الصلاة، كل صلاة كل حركة فيها موت كذا وفيها ارتخاء منهي عنها. نعم. باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. من هو عبد الله بن عبد الرحمن؟ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، دائما إذا اكتفوا بعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب السنن، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، ووهيب بن خالد. بالسند اللي قبله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة. دائما إذا قيل أبي داود عن شعبة من هو؟ الطيالسي أيضا صاحب المسند عن قتادة. في السند اللي قبله هناد وأبو معاوية الضرير والأعمش وأبي سفيان عن جابر. إذا قيل دائما أبي سفيان عن جابر، أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه، من هو أبو سفيان؟ هذا اسم طلحة بن نافع، اسم طلحة بن نافع. إذا قيل دائما أبو سفيان عن جابر هو طلحة بن نافع، وهو يروي كثيرا عن جابر رضي الله عنه. في هذه السنة اللي في الباب 92 أمر بوضع اليدين، يعني أن تكون اليدين موضوعة على الأرض والمرافق مرفوعة كما تقدم، ولا يفرش افتراش الكلب، فتكون اليدين موضوعة والمرافق مرفوعة. وأما القدمين فأمر بنصبها أن تكون منصوبة، بمعنى على الأصابع، ولكن تكون أصابع منحنية إلى جهة القبلة كما لا يخفى عليكم السنة هذه. نعم. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. نعم. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. وفي الباب عن أنس حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. وحديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. الباب اللي بدأنا به في من لا يقيم صلبه في الرد على أهل الرأي، والباب هذا في بيان السنة لأهل الحديث إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع السجود. وذكر حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قريب من السواء، ولكن ذكر البراء وزيد بن أرقم وغيرهم أن كونها قريب من السواء لا يعني أن مقدار الركوع ومقدار السجود ومقدار القيام للقراءة وقيام التحميد والجلوس أنه سواء، يعني بالدقائق والثواني لم يقل هذا، وإنما قال رمقنا، يقول زيد ما أرقم والبراء رمقنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناها معتدلة، بمعنى أن الرائي ما يلاحظ تفاوت شديد بين الأركان الرائي، مع أنه كما ذكر بعض العلم يقول ابن تيمية وبحث المسألة هذه في اقتضاء الصلاة المستقيم في تقريبا من 20 صفحة، يقول الطول في الركوع السجود والاعتدالين يظهر سريعا، يعني لو تركع دقيقة كما لو تقرأ 10 دقائق أو 5 دقائق، لأنك إذا ركعت دقيقة 60 ثانية يظهر الطول فيها سريعا، وكذلك السجود يظهر فيه الطول بسرعة، وكذلك الاعتدالين. فمعنى هذا أن الرامق لصلاتك لا يرى تباينا فاحشا بين الأركان، وإنما تكون معتدلة. ولا يعني هذا أنك إذا قمت نصف ساعة مثلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نصف ساعة، لما صلى مع حذيفة قرأ البقرة وآل عمران والنساء، هذه كم تستغرق، مع أنه كان يقف عند كل آية ويسبح ويسأل الله من فضله ويتعوذ من النار، كم تستغرق هذه؟ قرابة 100 وجه من المصحف، تستغرق شيء كثير. ومع ذلك يقول حذيفة يعني أقل شيء يمكن 3 ساعات، ساعتين 3 ساعات، ومع ذلك كان حذيفة يقول ثم ركع قريبا من قيامه، ثم ارتفع قريبا من ركوعه، ثم سجد كذلك. فهذا معناه أنه لو كان بالساعات يحتاج لساعات كثيرة جدا، يعني القدر اللي قرأ فيه البقرة والنساء والعمران يركع مثله ويقوم مثله ويسجد مثله ويجلس مثله سيحتاج إلى ساعات كثيرة. لكن الطول في الركوع يظهر بسرعة لأنك أنت معتمد على ركبتيك، فإذا ركعت نوعا ما بان الطول فيها. فالمراد والله أعلم هنا إقامة الصلب أن تكون صلاتك لمن رمقها معتدلة ليس فيها تباين فاحش، ولا يعني أنك إذا قرأت نصف ساعة تركع نصف ساعة وتعتد النصف ساعة، هذا ليس بمراد والله أعلم، لأن الصحابي قال رمقنا يعني راقبنا ولاحظنا فوجدناها معتدلة، لكن لأجل أن الناس يخففون اعتدالين كان في حديث أنس يقول إذا قال سمع الله الحمد قام حتى نقول ربما نسي أو ربما أوهم. وقال ثابت وكان أنس يصنع شيء لا أراكم تصنعونه، وهو هذه السنة، إذا قال سمع الله الحمد قام حتى نقول قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين جلس حتى نقول قد نسي، كل هذا لمراعاة الاعتدال. ولذلك ابن تيمية ولا أدري هل سبق أحد في هذا التفسير وربما يكون مسبوق، فسر حديث أنس وهو قال ما رأيت صلاة أخف في تمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا فسرها ومرت معنا الحديث، قال معناه ما رأيت صلاة أخف في القراءة وأتم في الركوع والسجود والاعتدالين من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأنك إذا أردت إتمام الصلاة فخفف القراءة حتى تعتدل الصلاة، فتكون الخفة في القراءة والإتمام في باقي الأركان فتعتدل، بينما لو أطلت في القراءة ستطيل في هذا أو تعجز عن الإطالة فتخفف كما يحصل الآن، يطيلون في القراءة ثم يخففون في الأركان الأخرى. نعم. لكن هذه سنة من أيام أنس كما قال ثابت لا أراكم تصنعونه، من أيام أنس وفيها تساهل، فيها تساهل إلى الآن ونحن نتساهل فيها. ولا المفروض أنك إذا خففت القراءة تطيل الأركان والاعتدال بحيث تعتدل صلاتك تستوي. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعد صاحب الجيوش وأبي هريرة. حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول أهل العلم أن من خلف الإمام يتبعون الإمام فيما يصنع ولا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. نعم، بل الإمام أحمد وغيره يقول المسابقة تبطل الصلاة، المسابقة تبطل الصلاة، وخاصة إذا سبقه إلى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة، وإذا سبقه إلى الأركان الأخرى يعود ثم يلحقه، فإن لم يعود بطلت الركعة هذه. وفي تفصيلات مهمة في ذلك، السبق بركن أو بركنين، وفي التفريق بين السبق بركن والسبق إلى الركن، فسبقه إلى الركن أن تركع قبله، والسبق بركن أن تركع وترفع قبله، يعني تسبقه بركن كامل. المراد كما قال البراء هنا معنى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم باب أنه كان متى يكبر للسجود، يكبر وهو يهوي، ومع ذلك ما يلتفتون إلى التكبير وهو يكبر حين يهوي. يقول براء ما يحني أحد ظهره، يعني ما يبدأون الحركة ولا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه على الأرض، ثم بعد ذلك يلحقون به، وهذا هو الواجب. والعلماء يقولون حالات المأموم مع الإمام أربع: الحالة الأولى المسابقة وهي حرام، والحالة الثانية المتابعة كل ما تمكن من ركن تلحق به وهذه هي السنة، والحالة الثالثة الموافقة وهو أن تركع معه وتسجد معه وهذه منهي عنها أيضا، والحالة الرابعة المخالفة الشديدة وهذه منهي عنها أيضا. لأن بعض الناس يقوم الإمام ويقرأ الفاتحة وهو ساجد ويظن أنه يبالغ السجود، هذه منهي عنها. الواجب أن تكون تأتم بالإمام فلا تتأخر عنه كثيرا ولا تسبقه ولا توافقه وإنما تتابعه، هذا هو الواجب. نعم. باب ما جاء في كراهية الإلقاء بين السجدتين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ما أكرهه لنفسي، لا تقعي بين السجدتين. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. إقعاء كإقعاء الكلب، الإقعاء منهي عنه، والإقعاء له صورتين عند العرب، الإقعاء له صورتين. الصورة الأولى أن يضع على الأرض هكذا وينصب ساقيه إذا جلس ويتكي على يده، هذا إقعاء، لأن العرب كانت في بداية الأمر في الصلاة تربعون ويحتبون في الصلاة أحيانا ويقعون هكذا، فنصب الساقين والاتكاء على اليدين هذا إقعاء، هذا منهي عنه. والإقعاء الثاني اللي هو الجلوس على العقبين هذا اللي في الباب اللي بعد، أن تجلس على عقبيك سواء كانت هكذا أو كانت منصوبة هكذا، وهذا تحتاج أحيانا في الزحام. وخاصة في مكة، ولذلك أهل مكة قالوا بالإقعاء الثاني لفعل ابن عباس. أحيانا مع الزحام ما تستطيع إلا هكذا، فتجلس على عقبيك، وهذا ليس في التشهد، في بين السيدتين، هذا لا بأس به عند الحاجة لفعل ابن عباس وغيره. وأما الإقعاء الأول وهو نصب الساقين والاتكاء على اليدين فهذا منهي عنه لأنه يشبه إقعاء الكلب. نعم. باب في الرخصة في الإقعاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. أهل مكة لأنهم يرون حاجة الناس إلى ذلك وخاصة في الزحام، ثم أيضا الأصل عندهم قول ابن عباس هي سنة نبيكم، يعني عند الحاجة، وإلى النبي عليه الصلاة والسلام ما وضب على الإقعاء ولا أمر به، لكن عند الاحتياج نقل هذه السنة ابن عباس. نعم. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. نعم، المحفوظ دائما في حديث حذيفة وغيره رب اغفر لي، لأن هذا موطن استغفار، رب اغفر لي رب اغفر لي، وموطن الدعاء هو السجود وقبل السلام، موطن الدعاء السجود وقبل السلام. وأما بين السجدتين فهو موطن استغفار، وخاصة فيه جلسة ذل، وهو أن تجلس على تفترش وتجلس هكذا، فهو موطن استغفار. لكن من قال بحديث ابن عباس هذا فلا بأس به أن يقول أحيانا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني، لا بأس به، وإلا أكثر فعلك يكون تخصص الجلسة بين السجدتين للاستغفار، استغفار لك أنت فقط، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي بقلب حاضر. وإذا أردت الدعاء اجعله في السجود وقبل السلام، هذا مواطن الدعاء، ودائما الصلاة كل ركن موطن، الركوع تعظيم والسجود دعاء والجلوس استغفار، وبعد الركوع حمد، وقبل الركوع قراءة، والتشهد ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله، وقبل السلام دعاء، كل موطن تجعله لما خصص له. نعم. باب ما جاء في الاعتماد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء صح من رواية الليث. ما نستعين بركب؟ أول شيء بالنسبة للنسخ، هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح، ولا لا نعرفه من حديث أبي صالح إلا من هذا الوجه. النسخ الثاني غير نسخة الرسالة، ولا كلها نسخة الرسالة. النسخ الأخرى إيه يظهر أن هذا هو الأصح، وأنت عندك إيه عندنا إلا الأولى يبدو أنها زائدة، لأن هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح إلا من هذا الوجه من حديث الليث، يظهر الله أعلم، وقد يكون مراده أن ما نعرفه إلا من حديث أبي صالح وإلا من هذا الوجه، قد يكون هذا وهذا، فهي لا تشطب لكن يوضع في نسخ أخرى بدون إلا. وش معنى الاعتماد على الركب؟ استعينوا بالركب، كيف يكون استعينوا بالركب؟ كذا أنت قاعد. لا لا هو في السجود، هو في السجود اشتكوا مشقة السجود إذا جافوا، يعني بعض الناس يكون يشق عليه تعبان ولا مريض ولا شيخ كبير، فيروى عنه أن عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بركب، يعني بدل ما تبسطها بسط الكلب ضع المرفق على الركبة، يعني وأنت ساجد حاول نوع مجافاة وضع المرفق على الركبة، هذا أحسن من أن تضع المرفق على الأرض، لأن هذا يشبه بساط الكلب، ولكن استعن بالركبة في إسناد اليد عليها إذا كنت مريض أو تعبان أو شيخ كبير، هكذا روي. نعم. باب كيف النهوض من السجود. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا لحظة. نعم نعم. عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول أصحابنا. أصحابنا من هو أصحاب الترمذي؟ مراد بعض أهل الحديث. هذه ما يسمى بجلسة الاستراحة، والعمدة فيها على حديث مالك بن الحويرث، لذلك ما ذكر الترمذي وفي الباب كذا وكذا. ومالك بن الحويرث ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بضع عشرة ليلة، ففي تلك الأيام رأاه يجلس جلسة الاستراحة. يقول هنا في الحاشية أن ابن عبد البر يقول إن مالك والأوزاعي والثوري هؤلاء كلهم يقولون ينهض على صدور قدمه ولا يجلس استراحة. مالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام الشام، والثوري إمام العراق. وقال هذا مروي على عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من الصحابة يفعل هذا، وكذلك قال أبو الزناد هذه السنة، وكذلك قال أحمد وإسحاق بذلك، وقال أحمد أكثر الحديث على هذا، وقال الأثرم رأيت أحمد بعد ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. إذن الآن صار مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق عامة الحديث إن ما في جلسة الاستراحة إلا عند الحاجة فقط. وحديث مالك بن حويرث هذا يحملون على أن قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة فرأيت في تلك الأيام يجلس ما ينهض حتى يجلس، فلعله وافقه وهو مريض أو متعب عليه الصلاة والسلام. أما اللي عاصروه عشر سنين في المدينة وقبل ذلك في مكة ما ذكروا أنه يواظب على جلسة الاستراحة، بل ينهض على صدور قدميه مباشرة. وهذا هو الظاهر، إن الاستراحة إنما تكون عند الحاجة فقط، وهذا مذهب الأئمة اللي عددناهم قبل قليل. نعم. باب منه أيضا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدمي. حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمي. وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث ويقال خالد بن إلياس. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان مدني. نعم، صالح مولى التوأمة مدني، وقد اختلط بآخره ومحصور منهم اللي روى منه قبل الاختلاط، منهم ابن أبي ذئب، فإن من أجود روايات عن صالح مولى التوأمة رواية الإمام الكبير محمد بن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط، وكثيرين من المحدثين إنما أدركوه بعد ما اختلط رحمه الله. وإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهض على صدور القدمين فهذا معناه أنه ما يجلس قبل أن ينهض، وإنما من السجود ينهض ويعتمد على صدور القدمين ويقوم، وهذا هو الظاهر في جلسة الاستراحة. ثم بدأ في التشهد والسلام وما يقال بعد السلام، ونقف عند هذا. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما علمنا، فإن العلم إنما يراد العمل، وإلا كان كسائر الأشياء وصار حجة على ابن آدم.